بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. وبعد، يا طلبة العلم، يا طالبة العلم، أهلا والله وبكم ومرحبا في الدرس الرابع عشر من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذان البيتان نصبهما المؤلف للشروط، ولكنه أراد بها الشروط الجعلية الوضعية، لأن الشرط الشرعي قد ذكره قبل ذلك، قد ذكره في قاعدة اكتمال تمام العبادة باكتمال شروطها ونفي موانعها، ولكنه هنا يريد الشرط الجعلي، لأن الشرط نوعان: شرط شرعي أي الذي شرطه الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم كشروط الصلاة وشروط البيع إلى آخره. النوع الثاني الشرط الجعلي، وهو في العقود، أي الشرط الجعلي هو الذي يجعله أحد المتعاقدين شرطا على الآخر لأنه له مصلحة في هذا الشرط، فهذا شرط جعلي. ما حكم هذه الشروط الجعلية الإنشائية؟ قال المؤلف أنها شروط لازمة للعاقد سواء في البيع أو النكاح أو المقاصد، أي عموم العقود، يجب الوفاء بها ويحرم مخالفتها، ويؤثر على مضي العقد وصحته الإخلال بها، واستثنى من ذلك: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، أي إذا حل الشرط محرما أو حرم حلالا يكون باطلا. قال: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. إذن الشروط نوعين: شرط صحيح وشرط باطل. الشرط الصحيح هو الذي عقده أو الذي اشترطه أحد المتعاقدين أو هما جميعا ولهما فيه مصلحة وليس مخالفا لكتاب ولا سنة، كشروط البيع والإجارة، كالشروط الذي يضعها في البيع والإجارة والرهن والنكاح والوقف والهبة وغيرها، كان يشترط على الزوجة أن تسكن عند أمه، أو كان يشترط المؤجر أن لا يفسد الجدر بما يفسد طلاءها مثلا، أو أن يشترط الموقف أنه على ذريته أو على أولاده أو على طلبة العلم ونحو ذلك. فهذا شرط يجب الوفاء به، وهو لازم يحرم الإخلال به لعموم. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو عقد، وقوله صلى الله عليه وسلم ثانيا: المسلمون على شروطهم. فهذا عام يجب الوفاء به، عليه أن يلتزمونه. ثم استثنى إلا شرطا أحل، استثنى صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فأفاد الحديث اعتبار كل شرط ولزومه ووجاب ووجوب الوفاء به، إلا أن يكون شرطا يحل المحرم أو يحرم الحلال. ولذلك من الأدلة قول عمر رضي الله تعالى عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. النوع الثاني الشروط الباطلة، وهي التي تخالف الكتاب والسنة، ومن مخالفتها للكتاب والسنة كأن يشترط أن يبيعه البيت وأن لا يمنعه من أن يعصر فيه خمرا أو أن يفعل فيه محرما أو أن يستخدمه لمحرم والعياذ بالله. ومن الشروط الباطلة أن يخالف الشرط مقتضى العقد، كأن يزوج ابنته بشرط أن لا يطأها، فإن من مقتضى العقد مثل هذا، أو أن يبيعه بيت بشرط أن لا يسكنها، فإن هذا مخالف لأصل مقتضى أو وما من أجله شرع العقد. ويدل على ذلك الحديث المتقدم: المسلم على شروطهم إلا شرطا أحل حراما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فكل أمر يحل الحرام أو يحرم الحلال فإنه لا يجوز في العقود. قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة هي السهمة، ومنه قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي اقترعوا. والقرعة هي أن يعمل أمر يتساهم فيه الناس عند إبهام صاحب الحق أو تزاحم اثنين على حق واحد لا أحدهما لا واحدا منهما أفضل من الآخر. وطرائقها متعددة، منها ما ذكر الله عز وجل في إلقاء الأقلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأمثالها، أو بالورق أو بالأصابع. المهم أنها قرعة سهمة ليتميز بها المبهم من الحقوق، أو إذا تزاحم اثنان على حق وهما متساويان في استحقاقه كالإمامة وتساويا فيه وفق الضوابط الشرعية، كان كلاهما من أقرأ الناس لكتاب الله مثلا. ولذلك لا تجوز السهمة والقرعة إلا في الحالين، عند إبهام الحق وصاحبه أو عند تزاحم اثنين. فمثلا لو أن اثنان تقدم الإمامة المسجد وأحدهم أقرأ لكتاب الله من الآخر، هنا لا معنى للقرعة، لأن القرعة عند الإبهام والتزاحم، أي تساوي في الحقوق، وهنا غير موجود. القرعة من محاسن الشريعة، ولذلك دل عليه الكتاب ودلت عليها السنة واقتضاها العقل السليم. أما الكتاب كما في قوله تعالى إخبار عن يونس فساهم فكان من المدحضين، وكما قال سبحانه في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأما في السنة فكما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللصحابة ولأن سعد مثل سعد أقرع يوم القادسية بين من أقرع بينهم من يؤذن لما تشاحوا فيها أيهم، ولذلك قالوا إن القرعة من تحسب النزاع بعدل لا وليس فيه شيء من التشهي. قال رحمه الله تعالى وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. هذا البيت هو معقود في أحكام التشريك في النية، والتشريك في النية المراد به أن يعمل عملا واحدا بأكثر من نية، بأكثر من نية. مثلا إذا دخل المسجد توضأ ودخل المسجد فصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد ونوى بهما ركعتي الوضوء، أو دخل المسجد بعد دخول الوقت في الفجر فصلى ركعتين بنية الراتبة وبنية تحية المسجد. قال المؤلف رحمه الله المراد بالمؤلف السعدي إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن ينوي أن يفعل فعلا واحدا بنية أكثر من فعل إلا بشروط، أولها أن يكونان من جنس واحد كصلاة وصلاة، سجود سهو. أما إذا اختلف الجنس فلا يجوز صلاة وصوم. الثاني أن يكون أحدهما غير مقصود لذاته، فإن كان الجميع مقصودا لذاته لا يجوز. مثال صلاة الظهر مقصودة لذاتها، وصلاة العصر مقصودة لذاتها، وكلاهما واجبة، وكلاهما صلاة متحدة الجنس ومتحدة الحكم أربع أربع، ومتحدة العدد ومتحدة الحكم واجبة، ولكن كل واحد منهما مقصودة لذاتها. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي أربعا، لا يجوز يصلي أربعا بنية أن هذه الظهر والعصر، بخلاف تحية المسجد و الوضوء ركعتي الوضوء أو الراتبة. لماذا؟ لأن سنة ركعتي تحية المسجد ليست مشروعة لذاتها، وإنما المراد أن يبدأ بصلاة، فقد بدأ بصلاة فصح. ومثله إدخال طواف الإفاضة بالوداع، فإن طواف الإفاضة مقصود لذاته، بينما طواف الوداع المقصود منه أن يختم قعوده بالبيت بطواف، وقد تحقق من خلال طواف الإفاضة فصح أن ينويهما جميعا. ولا شك أن التشريك في النية بضوابطه هو من نعم الله ليؤجر العبد على أفعال أكثر على نوايا أكثر بفعل واحد. قال رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة هي المشغول لا يشغل، والمراد أن كل من اشتغل بشيء شرعي سواء من المكلفين أو فيما يلزمهم من أملاكهم ومعاوضاتهم فإنه لا يجوز أن يشغل بأمر آخر حتى يفرغ من الأول، لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. فالذي يصلي مشغول، لا يجوز له أن يقطع صلاته لأمر آخر، والمعتمر إذا لبى بعمره لا يجوز له أن يسافر ولا أن يقطع عمرته أو يفسدها لأنه أصبح مشغولا. والمشغول لا يشغل، والمعتكف إذا لزم مسجده لا يجوز له الخروج منه لأنه أصبح مشغولا بدنه بالاعتكاف، والمشغول لا يشغل. والدار المرهونة كذلك، والوقف مشغول فلا يشغل، والموظف في وقت دوامه مشغول بعمله فلا يجوز له أن يخرج عنه لغيره. ولذلك قال المؤلف: مثاله المرهون والمسبل. ما دليل القاعدة؟ استقراء أدلة الشريعة. ولأن في إشغال المشغول بغير شغله قطعا للعبادة إذا في العبادات أو ظلم للآخرين، وهذا في المعاملات. وهذا فإذا أجرت بيتا لا يجوز تؤجر ثانية لأن المشغول لا يشغل. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة مفروضة ومجعولة في من أدى عن غيره بعلمه أو بلا علمه، متى يجب أن يرجع إليه ويطالبه به؟ قال المؤلف: من يؤدي عن غيره له صورتان، إما أن ينوي الرجوع له أو لا ينوي. فإن نوى الرجوع ولم يعطي إلا ليرجع فإن له حينئذ أن يطالب بالرجوع عما أداه عنه. أما إن لم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع، أن يرجع إليه وهو لم ينوه. فمثلا لو أن إنسان ذهب إلى بقالة جاره ثم قال: إن لجارك على جارك فلان كذا، فأعطاه إياه، نقول هل نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع؟ هنا تختلف يختلف المعنى باعتبار النية. واستدل المؤلف لهذا بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأب. وقوله تعالى ومثله قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمؤدي عن غير محسن. وأيضا هو العدل والإحسان الذي أمر الله به، تمكين من أدى عن غيره واجبا بأن يرجع إليه فيه. قال: أما إذا لم ينوي فقالوا هنا ليس لا يجب عليه، لأن كل عمل مفتقر إلى نية، ولا نية هنا فلا يحق له المطالبة. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. أولا، الوازع هو الدافع النفسي للفعل، وهو الذي هو الوازع النفسي للفعل أو الترك الذي يوجب على الإنسان الترك. والوازع للترك نوعان: وازع شرعي بمعنى أن يحرم الله عليك هذا الأعمال وينص عليها، لكن هناك وازع طبعي بشري بمعنى أن من طبيعة البشر بطبيعتهم يكرهون ويشمئزون من فعل هذه الأمور. ولذلك تجد أن ما تكرهه النفس بطباعها السليمة، طبعا يشترط أن تكون طباعا سليمة، هي إنما هي للأمور القبيحة كأكل القاذورات والنجاسات ومثلها. نجد أن الشرع لم يأتي بدليل يحرم مثل هذه الأمور. لماذا؟ قالوا اكتفاء بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي، اكتفاء بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي. ولذلك قال العلماء أن كل عمل تستقبحه النفوس السوية والجبلة الفطرية وتشمئز منه وتكرهه وتبغضه ولا تطيقه فإنه محرم، وإن لم يقم دليل عليه. لماذا؟ لأن الشارع أقام الوازع الطبعي النفسي مقام الوازع الشرعي، فاكتفى بالوازع الطبعي في تحريمها عن الوازع الشرعي بالدليل على حرمتها. ولذلك من عمل الأعمال القبيحة السيئة التي تشمئز منها النفوس فإنه يعزر بها حتى وإن لم يأتي دليل على تحريمها بأعيانها، لأن كرهه لها هو مقتضى الفطرة، هو مقتضى الجبلة البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك قال العلماء: المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، أي في حكمه، فلا يجوز أن يأتيه لأن النفوس تنفر عنه. ولذلك من أكل شيء النجاسات أو الديدان أو غيرها أو عرض نفسه لأن يأكل كالزجاج ومثله، قالوا هذا يؤدب ويمنع، ما عدم الدليل على مثل هذا، ولكنه داخل لأن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة تأبى هذا التصرف وتمنع منه. قال بعد ذلك: والحمد لله على الدوام على التمام، والحمد لله على التمام، لأنه أتم منظومته. قال: في البدء والختام والدوام، في البدء والختام والدوام. فكما حمد الله في أولها الحمد لله العلي الأرفقي، ختم هنا فقال: والحمد لله على التمام. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم الصلاة مع سلام شائع، والشائع هو المنتشر الكثير المشتهر، على النبي وصحبه والتابعي، وصحبه هم الصحابة والتابعون هم أتباعه صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين، فاللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، ورزقنا الاهتداء بهديهم، ورزقنا التأسي بسنتهم. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وألنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وادخلنا الجنة معه. بذا يتم شرح هذه المنظومة المباركة، فالحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.